ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. اقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. مجموعة من الوصايا الطيبة ينبغي لكل انسان منا ان يعقلها وان يتدبرها ثم يعلمها لبنيه ويعلمها لبناته، فانك مسؤول مسؤولية كاملة عن تربيتك لاولادك، لاننا كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيتنا. لا يكفي ان تحسن علاقتك بالله وحدك، وانما ينبغي عليك مع احسانك لعلاقتك بالله ان تقوم على احسان علاقة اولادك بالله تبارك وتعالى. لست مكلفا بالسعي وبالكد من اجل لقمة العيش التي تسوقها لاولادك لكي يعيشوا حياة كريمة وفقط، وانما انت مكلف قبل ذلك وبعد ذلك بتربية اولادك تربية تتوافق مع منهج الله سبحانه وتعالى. وهذا امر فرط فيه المسلمون في ازمنتهم المتأخرة، فكانت النتيجة ان اصبح المسلمون في هذا الزمان بعيدين بعدا شاسعا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واصبح الفرق هائلا بيننا وبين اسلافنا القدامى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الازمنة الخيرة الطيبة التي تلت عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خير القرون وخير الناس. كانوا يتربون على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يربون اولادهم يحفظون اولادهم القرآن الكريم منذ الصغر، يحفظون اولادهم السنة المطهرة منذ الصغر، كانوا يعلمون اولادهم منذ الصغر لغة العرب ولغة القرآن الكريم ولغة السنة المطهرة. ومن هنا كان العلماء فيهم يسبون منذ الصغر ومنذ نعومة اظافرهم تربية حسنة وفق كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اننا قد فتنا في هذا العصر، فتنا بامور كثيرة، اصبحنا نبحث لاولادنا عن مدارس اجنبية لكي نعلمهم لغة الاعداء، لغة الذين يستذلوننا. مطلوب منا ان نتعلم لغة الاعداء لكي نأمن مكرهم، هذا امر معلوم لدينا، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك تعليم ابنائكم لا لغة الاعداء منذ الصغر، وانما علموهم لغة القرآن الكريم ولغة السنة المطهرة. جميعنا حتى الذين يرتادون المساجد منا والذين يكثرون من الاعتمار ومن حج بيت الله الحرام نجدهم يحسنون تعليم ابنائهم في مدارس اجنبية، يريدون ان يعلمون ابنائهم الكمبيوتر منذ الصغر، يريدون ان يتعلم ابنهم التعامل مع الانترنت وغيره من امور عصر المعلومات التي يضج بها عصرنا. مطلوب ان تحصنوا ابناءكم قبل ذلك بتعليمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. علموهم القرآن الكريم، علموهم السنة المطهرة، علموهم اعتقاد اهل السنة والجماعة، حتى اذا تعامل الشاب بعد ذلك مع اي شيء مخالف لدينه استطاع بقدرة الله وبعون الله وبمدد الله تعالى ان يميز بين الطيب وبين الخبيث. اما ان تعلمه منذ الصغر وتلقيه هملا ثم بعد ذلك لا تحصنه بتعليمه دينه فان ذلك يكون وبالا عليه وعليك وعلى الامة كلها. ان الامة قد وقعت في مأزق عظيم لان هذه الامة فقدت علاقتها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. واصبحت تربيتنا وتعليمنا في بيوتنا وفي مدارسنا وثيقة الصلة بمناهج لا علاقة لها بالله ولا بدين الله، منبثة الصلة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اصول التربية التي تبنى عليها التربية ان كانت هناك تربية في جامعاتنا وفي مدارسنا وفي معاهدنا منبثة الصلة بديننا وبدين ربنا سبحانه وتعالى، ولكنها وثيقة الصلة بعقائد إلحادية لا علاقة لديننا بها بل أمرنا بالتبرؤ منها. كل ذلك إذا عرضناه وعرضنا أمراض مجتمعاتنا وعرضنا مشاكلنا النفسية وعرضنا مشاكلنا الاجتماعية وعرضنا مشاكلنا الاقتصادية وعرضنا مشاكلنا السياسية على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، فإننا سنجد بمشيئة الله تبارك وتعالى حلا لجميع مشاكلنا، بشرط أن يكون هناك إخلاص في القصد وألا نكون عندنا أهواء متبعة. كذلك لابد وأن ننظر نظرة خالصة مخلصة نقيم القسط والعدل شهداء لله سبحانه وتعالى، قوامين بالقسط شهداء لله، قوامين لله شهداء بالقسط في هذا الشأن حتى ننجو بديننا وننجو بدنيانا. فإنه لا فلاح لك في الدنيا إلا إذا فلحت في دينك وكان هدفك وجه الله سبحانه وتعالى والنصر الأخير في الدار الآخرة. سورة لقمان أو الآيات التي قرأتها عليكم من قصة لقمان الحكيم تعلم الناس كيف يربون أولادهم، تعلم الإنسان منا كيف يتعامل مع أولاده. ولقمان في الأول الله تبارك وتعالى يذكر لك اسمه ويذكر لك شأنه ويذكر لك عناية الله تبارك وتعالى به وكيف أنه رجل تلقى الحكمة من الله تعالى، رجل أوتي الحكمة من الله سبحانه وتعالى. وبعد أن يعرفك بحقيقة لقمان وبعد أن يعرفك بحقيقة علم لقمان إذا به سبحانه وتعالى يختار من ضمن وصايا مجموعة من الوصايا النفيسة التي تقدم لك في كتاب الله تعالى لتكون أصولا للتربية وتكون أصولا للتزكية، تتعلمها أنت وتستفيد بها وتفيد بها أبنائك وبني أمتك بإذن الله تبارك وتعالى. يقول تعالى في سورة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هذه مقدمة الوصايا أو التقدمة التي بين الوصايا وهي تعريف بلقمان. ولقد كثرت الروايات في التعريف بلقمان، تكلم ناس كثيرون عن حقيقة لقمان، من الناس من ينسبونه إلى اليونان ومنهم من ينسبونه إلى الإغريق ومنهم من ينسبونه إلى بني إسرائيل. أقوال كثيرة في كتب التاريخ مفادها أن كل أمة تريد أن تلحق شخصية لقمان بها. لماذا؟ لأنه رجل أوتي الحكمة. ولقمان هذا لم يؤت وحده الحكمة وإنما أوتي الحكمة أناس كثيرون، كثير من أوتوا الحكمة. وقال تعالى في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لماذا لقمان بالذات الذي تريد كل أمة أن تنسبه إليها؟ لماذا؟ لأنهم ظنوه فيلسوفا من باب الفلسفة، حتى إن كلمة الفلسفة وهي كلمة إغريقية معناها محبة الحكمة، والفيلسوف هو محب الحكمة. ولكن الحكمة عند الفلاسفة شيء، والحكمة في القرآن شيء آخر تماما. الحكمة في القرآن الكريم تفسر هكذا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. مفاد الحكمة ومآلها هي شكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أن سيد من أوتي الحكمة هو رسولكم صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حكيما وفقط، ولم يكن متعلما الحكمة وفقط، ولكنه كان معلما للحكمة. يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرسولكم صلى الله عليه وسلم الحكيم الذي علم الناس الحكمة، معلم الناس الحكمة صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن رجلا كالإمام الشافعي، وهو من هو في فهم معاني القرآن الكريم، فسر الحكمة بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. لقمان لم يتكلم القرآن الكريم عن نسبه، لم يتكلم عن قبيلته، يعني الناس اختلفوا إلى من ينسب لقمان. القرآن ضرب سطحا عن كل هذا. لماذا؟ لأنه علم لا ينفع، والجهل به لا يضر. كل الذي نستفيده من لقمان أنه رجل آتاه الله الحكمة، والحكمة هي علم يؤتاه الإنسان من قبل الله تبارك وتعالى. الله يعلم الناس الحكمة، ولذلك قال: ولقد آتينا، النون الألف دينا، هذه للتعظيم. العظيم سبحانه يتكلم، العظيم ربنا يتكلم بأسلوب العظمة، زي ما يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يقول تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. رجل أوتي الحكمة، طيب كان من الممكن أن يذكر رجلا غير لقمان. اشمعنى لقمان لوحده الذي ذكر في الصورة؟ ألم يكن هناك أناس عظماء رسل وأنبياء أوتوا الحكمة غير لقمان؟ قال لك: نعم، هناك الكثيرون الذين أوتوا الحكمة، المشهورون. ما قال الله عن داود أنه أوتي الحكمة؟ قال عن المسيح عليه السلام أنه أوتي الحكمة. اشمعنى لقمان بالذات الذي يذكر؟ هذا الرجل المجهول في التاريخ، كل الذي نعرف عنه أنه لقمان ابن من لا ندري، كل الذي ندريه عنه أنه لقمان الحكيم، حتى اشتهر في التاريخ بلقمان الحكيم. كأن الله يريد أن يعلمك معلومة هامة جدا أيها الإنسان، أن الحكمة هي ضالة المؤمن. إذا رأيتها التقطتها وأخذتها على يد من؟ ليس مهما، مش المهم تكون على يد مين، حتى ولو كانت على يد رجل مجهول لا تعرف شيئا عن نسبه، ولا تعرف شيئا عن بلده، ولا شيئا عن قبيلته. ليس لأنك مصري تريد أن تأخذ الحكمة من أفواه المصريين، ليس لأنك مثلا من القاهرة تقول ناخذ من أهل الحي أو البلد اللي احنا فيها، لأن مسألة التعصب للجنس مسألة ضلت فيها أمم، وضلت بسببها أمم. أحيانا يجي واحد يقول لك في مسألة معينة أفتى العالم الفلاني بكذا، العالم ده قد يكون من السعودية، يجي الناس يقول يعني مصر خلاص ما فيهاش علماء علشان ناخد احنا من عالم في السعودية. الحكمة ضالة المؤمن اذا وجدها التقطها حتى ولو كانت على لسان رجل من جنوب افريقيا، على لسان رجل من اي مكان. ليس العلم حكرا على المصريين، ليس العلم حكرا على العرب وحدهم، وانما العلم يسألونك كما يقال في الحكمة، يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله الله وزع العلوم مواهب على خلقه سبحانه وتعالى. فلقمان هذا لا ندري عنه شيئا، ولا عن تاريخه ولا عن بلده ولا عن نسبه، ولكن الله قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، يبقى ربنا اداله حكمة. حينما يعلمنا نأخذ منه حكمة الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة، معنى الحكمة ايه؟ ان اشكر لله. الحكمة في القرآن الكريم هي العمل بالعلم، واحفظ، العمل بالعلم هو الحكمة في القرآن الكريم. لا يكفي ان تكون عالما لكي تكون حكيما، رجل عالم حافظ مسائل علمية ليس بحكيم. امتى يبقى متحقق بالحكمة؟ حينما يعمل بهذا العلم. تعمل بالعلم تبقى حكيم. العلم والعمل معا هو الحكمة. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الكتاب والحكمة، لان السنة المطهرة تفسير للقرآن وتنفيذ عمل للقرآن الكريم. يقول الله تعالى قد انزلنا اليكم ذكرا، الذكر هو ايه؟ القرآن الكريم. رسولا، شوف سورة الطلاق بتقول ايه؟ قد انزلنا اليكم ذكرا رسولا. العلماء بيعربوا رسولا دي عطف بيان او بدل مكان الذكر. الذكر تفسير الرسول، تفسير الذا تفسير عملي. الله انزل علينا على الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، فالرسول عمل به. فانت لكي تفهم القرآن الكريم جيدا لابد انك تدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام جيدا، ففي اعماله هو كلها تفسير للقرآن الكريم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن، القرآن القعب النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق ان صح هذا التعبير. ولذلك يعلم الناس الحكمة اللي هي تأويل القرآن الكريم، اللي هي تفسير القرآن الكريم العملي. يقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، نزكي كما علمنا الزكاة، خذوا عني مناسككم. أخلاقه أخلاق القرآن. ولذلك لما سئلت السيدة الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه. شوف القرآن من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية لآيات القرآن الكريم. والقرآن هنا في هذه الآيات يشير إلى أن الحكمة هي العلم، العمل بالعلم. فيقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، اسمع إيه هي الحكمة؟ أن اشكر لله. مفاد الحكمة، نهاية الحكمة، مؤدى الحكمة أن اشكر لله. أن اسمها أن المفسرة، يعني أي بمعنى أي. لقد آتينا لقمان الحكمة أي اشكر لله. يبقى الحكمة ما بدها في النهاية ايه؟ شكر الله. طب هو الشكر ما هو عمل، فهي الحكمة عمل بالعلم والشكر عمل. ولذلك وجدنا احدى ان الشكر ما هو باللسان، ولذلك علمنا العلماء ان الحمد باللسان لكن الشكر بالافعال. وده الفرق بين الحمد والشكر. يعني لما تحمد تثني بلسانك لكن تشكر يعني بالعمل. ولذلك قال القرآن الكريم اعملوا آل داود شكرا، ما قالش قولوا شكرا. لان انت دايما يقول لك اشكر ربنا يا اخي على نعمته، تقول الحمد لله. انا ببوس ايدي وشي وضع بلاقي لقمة جنب الحيط باخدها بوسها واحطها جنب الحيط، انا بشكر نعمة ربنا. لا، مش ده شكر النعمة. شكر النعمة ان تصرف النعمة في مرضات الله تبارك وتعالى. يبقى الشكر عمل مش باللسان. الشكر ليس باللسان. وانما الذي باللسان هو الحمد والثناء. فالشكر لابد وان يكون بالافعال. ولذلك قال اعملوا آل داود شكرا. ولذلك الشكر ربنا انعم عليك بنعمة بالعلم. كيف تشكر هذا الله تعالى على هذه النعمة؟ تصرف العلم في مرضات الله تعالى ومجانا. تعلم الناس مجانا. تعلم الناس لوجه الله تبارك وتعالى. ده شكر نعمة الله عليك. مش ان ربنا اتاك علم تبدأ بقى تعلم الناس وتتكبر على الناس وتتيه على الناس فخرا وتجبى اليك ثمرات الاموال عشان تعلم الناس واللي معاه يدفع واللي معهوش ما تعلموش. لا. لابد وان يكون زكاة العلم تعليمه مجانا. يبقى الشكر النعمة ان تنفق النعمة في مرضات الله تعالى. انعم عليك الله بالصحة تستخدمها في مرضات الله ليس في معصية الله. انعم عليك الله تبارك وتعالى بالمال تنفقه في مرضات الله تعالى. مش تنفق المال في معصية الله وتقول ده مالي انا حر فيه. لا. انعم عليك بعينين. هذه العيون لم يخلقها الله فيك لتتتبع بها عورات الاخرين. فكلك عورات وللناس اعينه. اذنك الله اعطاك الاذن لكي تتسمع بها لا لكي تتجسد او تستمع الى الغيبة والنميمة وما شاكل ذلك. وانما لتستمع الى ما يرضي الله تعالى. وهكذا كل جوارحك وكل نعم الله تبارك وتعالى عليك. فقوله ان اشكر لله ده تفسير الحكمة. انك تشكره في كل نعمة انعم عليك. حتى اللقمة اللي رزقك اياها حينما تضعها في فمك لابد وان تشكر الله تعالى. تحمده وتثني عليه. ثم تعمل بعد ذلك بجسمك وبقوتك وبطاقتك في طاعة الله لا في معصيته. ولذلك سيدنا داود عليه السلام لما ربنا قال له اعملوا آل داود شكرا ما قالوش قولوا شكرا لا اعملوا. فداود عليه السلام قال له يا رب كيف اشكرك وشكري لك على نعمتك. هي نعمة منك تستحق عليها الشكر. الشكر مسألة صعبة. ربنا انعم عليك بالعلم تشكره ازاي؟ تبدأ تعلم الناس العلم مجانا مبتغيا وجه الله تعالى. يبقى ده الشكر. من الذي اعانك على شكر النعمة؟ الله. فهي نعمة جديدة منه يستحق عليها الشكر. تبدأ تشكر النعمة الحادثة الجديدة. من الذي قواك واقدرك على شكر النعمة الحادثة الجديدة؟ الله. هي نعمة جديدة منه يستحق عليها الشكر. يبقى المسألة مش هتخلص. فسيدنا داود بيقول له ايه؟ كيف اشكرك يا رب وشكري لك على نعمتك. في حد ذاته الشكر ده نعمة منك جديدة تستحق عليها الشكر. اشكرك عليها نعمة جديدة. العملية مش هتخلص. كيف اشكرك يا رب؟ فقال الان شكرتني يا داود. فهمت هذا؟ استقر هذا في ضميرك وفي قلبك؟ فهمت المسألة؟ نعم يا رب. قال الآن شكرتني يا داود. يبقى انت كده عرفت تشكرني لانك فهمت الامر وبذلت وسعك جيدة. اشكر لله. اسمع ومن يشكر فانما يشكر لنفسه. اللي بيشكر بيشكر لمين؟ لنفسه. ودي قاعدة الاسلام بيعلمها لك. ان كل انسان من عصى فلأنفسهم يمهدون. من أطاع فلنفسه يطيع. مسألة الطاعة والمعصية دي جزاءها لك وحدك. يعني انت بتطيع الله ليل نهار عمال تصلي وبتطيع ربنا وبتنفق اموالك في سبيل الله تعالى وبتروح كل ده بتعمله لمين؟ لنفسك. ما تجيش تمن علي انا وتقول لي انا عملت وعملت وعملت وعملت. انت بتعمل لنفسك. لا انا امن عليك ولا انت تمن عليا. واحد عمال بيجاهد في سبيل الله فراجل طماع يطمع في رحمة الله تعالى. ما هو الطمع مش كله حرام. هذا رجل عنده طمع، بس طمع في الايه؟ في الخير. فهو رجل يطمع في رحمة الله. عم او لا؟ لا يا عم، ده اول ما تشوفوا الرجل ده راجل خير وراجل، ونمسك الميكروفونات ونتكلم، وبعض الناس يمشوا دلدين له ويتكلموا يفتخروا، فلان انا ماشي مع فلان الفلاني بيعمل خير وبيعمل وبيسوي. طب هو بيعمل، انت عملت ايه؟ هتعيش طول عمرك تحكي في مآثر فلان وتقول فلان عمل وفلان سوى وتشتغل فوق له طاقة الكلام؟ ممكن تخليه يفتن، ممكن تفتنه، ممكن تكون سبب في انه في الاخر يضل والعياذ بالله. وما اكثر الذين ضلوا بسبب هؤلاء الدلادين الذين يسيرون خلفهم ويطلقون البخور في مواكبهم. ناس كتير بتضل بسبب هذا. وانما الانسان اللي بيعمل الخير بيعمل لمين؟ لنفسه، ما بيعملليش انا ولا انا بعمل لك. فكل انسان عمل النفس سيء لنفسه، خير لنفسه. وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. معصيتك عليك لا علي، طاعتك لك لا لي. ولذلك اغلق القرآن الكريم وفهم الاسلام العظيم مسألة الخطيئة وتوارث الخطيئة. محدش بيورث خطيئة حد، محدش بيورث ذنب حد. اطمئن، عملك ستجده يوم القيامة في صحيفتك، الا ان تجاوز الله تعالى عن سيئاتك بمنه وكرمه ورحمته وحده سبحانه وتعالى. ان اشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه مش لحد تاني. ومن كفر فان الله غني حميد. يعني اوعى تفتكر انك تشكر عشان ربنا يزيد ملكه، تطيع الله عشان خزائن ربنا تزيد، تنفق من عندك وربنا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. تفتكر لما هتطلع 1000 جنيه من جيبك وتديهم لحد او تحطهم في المسجد اصبحت انت زودت خزينه ربنا 1000 جنيه؟ لا، انت مش فاهم الموضوع. من كفر فان الله غني حميد، ومن شكر فان الله غني حميد ايضا. ربنا غني عن اسلامكم، وغني عن طاعتكم، وغني عن كفركم سبحانه وتعالى، غني عنكم جميعا. ولذلك الحديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد لو البشرية كلها بقت محمد صلى الله عليه وسلم، هل ربنا يستفيد شيئا؟ ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد، كلهم بقوا فرعون، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ان يشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، شكر له هو مش هيعود على الله. ومن كفر فان الله غني حميد. اللي يكفر ربنا سبحانه وتعالى غني عنكم، وان تكفر فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى. فشوفوا الغني، الله غني، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ولا ذلك على الله بعزيز. الله غني، ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني عنكم. وهنا يقول ومن كفر فان الله غني حميد، بيعلمك صفاته العليا واسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ربنا غني، ربنا غني. بعض الناس يقول لك ما هو القران قال من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني في ناس اغنياء وفي ناس فقراء، وربنا بيقول يا ايها الناس، كل الناس، بينادي على البشر كلهم، كل مخلوقاته سبحانه وتعالى دول العالم الغنية ودول العالم الفقيرة والعالم الاول والعالم الحر والعالم الملعون الذي تحت اقدام الامم ينادي على الجميع: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال في القرآن ان في بشر اغنياء وفي بشر فقراء، وقال ان كل الخلق فقراء. ايه المعنى في قصة الغنى والفقر؟ بعض الناس ظنت نفسها اغنياء وبعض الناس ظنوا ان هم اغنياء وهم يعيشون في حطابية يحتطبون في حبالهم، فنشروا البخور في مواكبهم وألهوهم. ولذلك يقول الله تعالى: واما من استغنى فانت له تصدى. ظن نفسه ان استغنى عن الله، استغنيت واصبحت غني. غنت ايه؟ غناك ايها الانسان هو الفقر كله، غناك فيه الفقر. انت غني، طب غني عن ايه؟ فهمنا للغنى والفقر فهم رديء. بعض الانسان يقول لك انا راجل عندي رصيد في البنك مليون دولار، انا راجل غني. اللي معاه مليارات راجل غني. غني لا، انت غني يعني فقير. غني الى غني بايه؟ خد بالك، غني بكذا تساوي فقير الى. انت غني بارصدتك في البنوك تساوي فقير الى هذه الارصدة. انت غني باراضيك، عندك اراضي زراعية وعندك طين وعندك عمارات وعندك، تبقى فقير اليها. فغناك هو الفقر. ولذلك المؤمن يقول لك انا ايه؟ انا غني بالله. يبقى فقير الى مين؟ الى الله في كل طرفة عين. ولذلك الانسان الزاهد يقول لك انا غني عن دنياكم، انا غني عن فلوسكم، انا راجل زاهد في كل الكلام، لكن مش هيبقى غني على طول. فيقاس غناك بقدر استغنائك عن الشيء. فما تقولش انا غني بكذا، غني بكذا تبقى فقير اليه، لكن تقول انا مستغني عن كذا، انا مستغني عن ولادي، مستغني عن فلان، انا مستغني عن علان. لكن تقدر تقول انا مستغني عن الله؟ تقدرش. ده حتى النفس اللي بتتنفسه بإرادة الله تعالى، اللحظة اللي انت عايشها على ارض الله رزق يسوقه الله اليك. فغناك هو الفقر ذاته. ولذلك الانسان صفته الدائمة له الفقر، لكن الغنى ده صفة مجازية. حينما يقال انفقوا يعني انت اغنياء، يقول لك لا، مما جعلكم مستخلفين فيه. فانت خيال الموت، عارف خيال الموت اللي بيحطوه في العقل عشان يهوشوا بالطيور؟ هكذا نحن جميعا، فاستخلافنا في الارض استخلاف من الله، لكن المالك الحقيقي من؟ الله وحده. طب ربنا غني بقى بهذه الصفة وبهذا الاسلوب، غني بينا، غني بالفلوس؟ قال لك لا، الله غني عنكم، الله غني عن الاموال، غني عن السماوات. ما يقولش غني بالسماء غني بالارض، لا، غني عن السماء غني عن الارض، غني عن العرش. حتى العرش الله غني عنه، والعرش وحملة العرش فقراء الى الله، والذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته من؟ الله وحده سبحانه وتعالى. الله غني عنكم وعن عرشه وعن ملائكته وعن السماوات وعن الارض، غني عن. لكن انت تقول الله غني بي، غني بذاته، غني باسمائه الحسنى، غني بصفاته العليا. ولذلك فانه يدمر الكون كله، كله، علشان الناس اللي استقر في اذهانهم ان السماء عظيمة والارض عظيمة، وهي كذلك، ولكنهم عبدوها من دون الله تعالى. فيقول تعالى: وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل شيء يدمره الله تبارك وتعالى ليثبت للعالمين جميعا انه غني عن خلقه كلهم وانه غني بذاته وباسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى. ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد. حميد يعني محمود لذاته، محمود لاسمائه الحسنى، محمود لصفاته العليا، غني حميد. يبقى غني ايه؟ بما يحمد عليه ويحمد على ذاته واسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولذلك حمد نفسه قبل ان يحمده خلقه، فقال في افتتاحية المصحف الحمد لله رب العالمين. علمنا ان نحمده وحمد نفسه قبل ان يحمده الخلق، فهو ليس في حاجة الى حمدكم ولا الى ثنائكم ولا الى عبوديتكم. الحمد لله رب العالمين. وافتتح الخلق بحمد نفسه فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وحمد نفسه عند نزول وحيه فقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وحمد نفسه سبحانه وتعالى فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حمد نفسه سبحانه وتعالى وجعل افضل خلقه مسمى بمحمد واحمد صلى الله عليه وسلم لانه اعظم من حمد ربه سبحانه وتعالى. والحمد منبثق عن معرفة الله باسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولذلك كان رسولكم صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد يوم القيامة حينما طبف عليه كثير من المعارف والمحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على احد من خلق الله، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعطى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كفر فإن الله غني حميد. اقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وتطور حينما ينصح الانسان ابنه، ليس ينصح تلميذا ولا ينصح صديقا، وانما هو هنا ينصح ابنه. معنى ذلك انه خاض اخذ خلاصة تجربته كلها، خلاصة تجربته في الحياة، حكمته كلها، اراد ان يستخلص منها عبرة او مجموعة من العبر ليضعها بين يدي ابنه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حاضا لنا على تعليم ابنائنا. خد بالك، يحضنا ربنا على تعليم ابنائنا. فيعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان منا اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او اسمع ولد صالح يدعو له. والثلاثة من كد الانسان ليست منفصلة عنه. ولذلك الحديث بيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. الاستثناء ده على بابه زي ما بيقول استثناء متصل مش منقطع، الا من ثلاث، لان الثلاثة دول من عمله، انقطع عمله الا من ثلاث. يبقى معنى كده الثلاثة دول منين؟ من عمله. صدقة جارية، مين اللي اجرى الصدقة؟ الانسان نفسه قبل ما يموت هو الذي اجرى الصدقة. عمل علم ينتفع به. من الذي علم؟ هو. من الذي الف؟ هو. الف كتب، علم تلاميذ زي مثلا الائمة السابقين، الامام ابو حنيفة، الامام الشافعي، الامام احمد، الامام مالك، الائمة الكبار الذين تعج الكتب باسمائهم من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم علموا، فعلوم هذه باقية. عمرو بن العاص فتح مصر كلنا. هؤلاء الذين اسلموا في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. اعرفوا لاصحاب رسولكم صلى الله عليه وسلم قدرهم، لان في فتنة في هذه الايام وايام انطلقت وايام فتأتي نسأل الله السلامة في الطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الطعن في علمائنا الاقدمين رضي الله عن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الامة الصالح. وعلم ينتفع به. او ولد صالح، ولد صالح، من الذي خلق هذا الولد منه؟ الاب، ربنا خلق ابن منه، هذا الولد ينسب لابيه. من الذي ربى؟ ابوه. من الذي علمه؟ ابوه. من الذي وضع فيه بذرة العلم وحب العلم وحب الدين؟ ابوه. فلذلك خد بالك، لابد انك تعلم ابنك علشان يبقى ولد صالح يدعو لك. مش الهدف انك تعلمه اجنبي وتعلمه كذا وتعلمه كذا. لا، نقول ابتعدوا عن ثقافة العصر والانسان يبقى عايش في قرون سابقة لا يدري شيئا عن حال الناس. لا، نقول هذا ليس تأديه دعوة للابتعاد عن مجالات العلوم ومجالات التقدم، وانما بهذه الاسباب ترتقي الامم. هذا كلام لا نقوله، ولكن حصنوا اولادكم بالعلوم النافعة. يعني استفاد ايه اللي ساب اولادهم وقالوا لك سيبهم يواكبوا العصر ويواكبوا التكنولوجيا ويتعاملوا مع الانترنت بدون حصان؟ عبد الشيطان. فاكرين قصة عبادة الشيطان التي حدثت، وشرب المخدرات والشذوذ الجنسي والضياع اللي بنسمع عنه على صفحات الجرائد والمجلات اللي بيحدث لشبابنا ولابنائنا في هذا الزمان؟ شوف الكلام اللي بيقرأ وبيكتب كل يوم عن بلاوي الانترنت والتعامل مع الانترنت في بيئة بعيدة كل البعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حصنوا اولادكم، علموا الدين، علموا القرآن، علموا السنة، عشان تنفع نفسك. مش تنفعه هو بس، هتنفع نفسك. او ولد صالح يدعو له. هل انت بتهتم بقصة ولد صالح ده؟ تعال صلع ابنك دكتور حتى ولو كان هيدبح في الخلق. عايز تطلع ابنك ضابط حتى ولو هيقطع رقبة الناس. عايز تطلع وتجيب وتجيب وسطك وتسعى وتجيب فلوس، ممكن يكون سبب ضياعك يا اخي في الاخر. علمه دينه وبعد كده سيبه مع نفسه. علمه دينه، علمه دينه صح الاول. هل انت بتهتم زي ما عايز ابنك يبقى مهندس ودكتور وضابط وكذا؟ بتهتم انه يكون ولد صالح؟ طب ما تحط شرط، دكتور صالح، ضابط صالح، مهندس صالح. حد بيحط النقطة دي في تصوره؟ يعني انت لو جيت تكتب في البطاقة بتاعت الترشيح دي انا عايز يكون طبيب صالح، لا، انت عايزه طبيب ناجح حتى ولو تاجر في اعضاء خلق الله، حتى ولو استغل مشاكل الناس واستغل معاه الامور اللي بتعاني منها، يستغلها ويستغل ظروف الناس، يستغل عرق الناس ويحول هو الدولارات والارصده لنفسه. فالصوره ما تبقاش كده. علم ابنك. مش يعني احنا محتاجين لكل هذه الفئات. طلع مهندس، طلع دكتور، طلع ذلك، بس لابد يكون ايه؟ ولد صالح. مش يدعو يعني يقعد وطب الابن عمال يدعي لك، لا، يدعو، لان الدعاء هو العباده او مخ العباده كما في حديث روايته ضعيفه، لكن الصحيح الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن ايه؟ عن عباداتي. الدعاء هو العبادة. ان الذين يستكبرون عن عباداتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى معنى كده ولد صالح يدعو، يعني بيعبد الله. ساعتها اي عمل صالح هيعمله هيروح لك ان شاء الله. لو صام هيصلي، قرا قران هيصلي، علم الناس هيصلي. امتداد مين؟ والابن من كتب ابيه، فسيكون امتداد ليك امتداد يحمل اسمك، فيظل باعماله يكتب ونكتب ما قدموا واثارهم، وكل شيء اقصيناه في امام مبين او ولد صالح يدعو له. يقول: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. اول نصيحة، اول وصية، وصية الله للاولين والاخرين. اول ما تجيش لطلوع تشرب بانجو، اوعى. لا، في حاجة اهم. عارف انت لما تعلمه التوحيد وتقول له ما تشركش بالله، وتعلمه انه ياخذ دينه وياخذ قيمه وياخذ مبادئه من الكتاب والسنة. عارف لما تجعل لابنك النماذج الصالحة، عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق والاسماء الكبيرة دي، يبقى الولد يقول ايه؟ انا نفسي ابقى زي الناس دي. لكن لما تجعله انت وتسيبه وتلاقي ابنك حالق كابوريا او عامل بنك او عامل مش عارف ايه وعامل تسريحه ايه وشايفه قدام منك، طب انت ابنك عامل الكلام ده كده ليه؟ يقولك اصل الولد بيقلد مش عارف واحد، ويجيب لك اسماء بعض الشذاذ من امريكا، اسماء يعني الواحد يعف اللسان، استغفر الله ان اذكر اسماءهم على منبر في مسجد، فربما بطلت صلاتنا او وضوءنا، الله اعلم، لو ذكرنا هذه الاسماء. فيقول لك انا بقلد فلان. تقلد ايه؟ كل الولد يقول بيضحك، الولد بيقلد فلان الفلاني. سبحان الله، ممكن يقلد اسماء كبيره جدا جدا جدا من ائمه الكفر والعياذ بالله. طب ما تقلد ابو بكر الصديق، قلد خالد بن الوليد، قلد عمرو بن العاص، بلاش الكبار قوي دول. قلد الازمنه المتاخره في ازمنه السلف برضه، ابن تيميه، ابن القيم، ابن كثير، ابن رجب، العلماء الكبار، الحافظ الذهبي. يقول لك ايه؟ انا قدوتي. لكن ما تلاقيش قدوته لاعب كوره وانت تسكت على كده. ساعه ما تلاقي ابنك قدوته لاعب كوره، اعرف ان في خلل في التربيه. طبعا بنتكلم عن الولاد، ما اتكلمناش عن البنات. لو اتكلمنا عن البنات الامر هيخرج من ايدينا. وبناتكم، خلي بالك، بناتكم أمانة في رقابكم، أبناؤكم أمانة في رقابكم. كيف تكون رجلا مصليا؟ كيف تكون رجلا حاجا لبيت الله الحرام؟ كيف تكون رجلا يحافظ على الصلوات وابنتك ترتدي ملابس خليعة؟ لا ترتدي حجاب المرأة المسلمة، رمز العفة والطهارة والشرف. ازاي؟ كيف يتأسى؟ زي ما واحد يقول لك انا مسلم بس شيوعي. طب تيجي ازاي تركب؟ ازاي مسلم وملتزم وبيجي المسجد وبيحج ويروح يعمل عمره وبنته بتلبس ستريتش؟ في ازاي مساله ما تركبش؟ يعني انتوا قضيه الانفصال بين العلم والعمل قضيه مخالفه لشرع الله تعالى. قضيه الانفصال، خد بالك، بين الاعتقاد والعباده والمعامله والواقع، هذه امور لا نعرفها في ديننا. العلمانيون يريدون ان يفصلوا، وتجرى محاولات مستميتة لجعل الإسلام في انفصام بالاعتقاد والعبادة. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الإسلام محدد إقامة المساجد، هذه دعوة علمانية قد تنطلي على ديانات أخرى، لكن على الإسلام ما ينفعش. في الإسلام كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتل. فرق بين الثلاث. دي كتب عليكم الصيام، ركن من اركان الاسلام. كتب عليكم القتال، مش كده؟ قانون دولي عام لو اصنفناه طبعا القوانين المعاصره، قانون دولي عام. كتب عليكم القصاص في القتلى، اهو القانون الجنائي، مش كده ولا لا؟ كتب بنفس الصيغه. هتفرق ازاي؟ الاسلام عندنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قضيه الانفصال دي قد تكون موجوده عند غيرنا، لكن في الاسلام غير موجوده. ولذلك انت مسلم بتصلي، يبقى انت راجل مسلم بتحكم كتاب ربنا، يبقى انت مسلم بتربي عيالك على الكتاب والسنه، يبقى انت مسلم ما بتاكلش ربا، يبقى انت مسلم ما بتقتشيش، يبقى انت هو ده بقى الاسلام، يبقى تاخذه كله. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. الكلام ده اتقال لمين؟ لليهود. نحن لا نريد ان نكون يهودا وانما نريد ان نكون مسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. انتوا الشهود، يعني انتوا الفيصل، انتوا فيصل التفرقة، انتوا النموذج الذي اراد الله لكم ان تكونوا شهود. والشاهد تتحقق فيه الصفات التي تليق به كشاهد، شاهد لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام نقوله كتقدمة بين يدي الوصايا الجمة العظيمة التي ذكرها لقمان ناصحا به بها ابنه وتلذة كبده، وذكرها القرآن الكريم كوصية لكل إنسان يريد أن يعلم أبناءه. كانت هذه مقدمة، جعلنا الوصية بكاملها بمشيئة الله تبارك وتعالى في لقاء آخر لنتكلم عليها بتوسع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به طبه و طبه و طبه و طبه و طبه و